بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد بدأنا في الدرس الماضي بكتاب الجراح من مباحث الجنايات، فقلنا إن الفعل المزهق للروح ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وذلك أنه إما أن يكون عمدا، وإما أن يكون خطأ، وإما أن يكون شبه عمدا. وقلنا إن القصاص منوط بالقتل العمد بشروطه، وعرفنا العمد بأنه قصد الفعل والشخص بما يقتل غالبا، ويستوي في ذلك القتل بالجارح وبالمثقل. فإن فقد أحدهما من قصد الشخص والفعل بأن وقع عليه فمات أو رمى شجرة فأصابه فهو قتل خطأ، وإن قصدهما أي فعل والشخص ولكن بما لا يقتل غالبا فهذا شبه العمد. وقلنا منه الضرب بالصوت أو العصا. وبعد ذلك ذكرنا عددا من الصور التي يختلف الحكم فيها اختلاف طبيعتها. قلنا فلو غرز إبرة بمقتل أي بمكان يقتل فهذا يعتبر عمدا، وكذلك إذا غرز الإبرة بغير مقتل لكنه تورم وتألم واستمر الورم والألم إلى أن مات فإنه يعتبر عمدا. وأما إذا لم يظهر أثر ومات في الحال مباشرة وعزي الموت إلى هذه الغرزة وهذه الإبرة فهو شبه عمد. ولو غرز الإبرة فيما لا يؤلم نهائيا كجلدة عقب فلا شيء بحال. ثم انتقلنا إلى صورة أخرى وهي صورة الحبس. فقلنا لو حبسه ومنعه الطعام والشراب ومنعه من طلب الطعام والشراب حتى مات، ننظر إذا مضت مدة يموت مثله فيها غالبا جوعا أو عطشا فهذا قتل عمد، وإلا ننظر يختلف الحال إذا لم تمضي مدة، فإن لم يكن به جوع وعطش سابق فشبه عمد، وإن كان بعض جوع وعطش وعلم الحابس الحال فيعتبر عمدا، وإذا لم يعلم الحابس الحالة فلا يعتبر عمدا. وقلنا يجب القصاص بالسبب، وذلك أن المفضي إلى إزهاق الروح ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إما أن يكون بالمباشرة، وإما أن يكون بالتسبب أن يكون سببا، وإما أن يكون شرطا. فالمباشرة هي الصورة التي ذكرناها بأن يباشر قتله بسيفه أو حديدته أو ما شابه هذا. وأما الشرط فهو كحفر البئر لا يؤثر في الهلاك ولا يحصل، بل يكون الهلاك عنده لا به. فحفر البئر ليس السبب في القتل، وإنما السبب في الموت هو مشي الإنسان نحو البئر وترديه فيه وصدامه بالأرض هو الذي أدى إلى الموت، ولكن لولا البئر لما حدث الموت. فحفر البئر شرط، والمشي والتردي والاصطدام بقعر البئر هو الذي حصل الموت. وأما السبب اللي هو النوع الثالث هو ما يؤثر في الهلاك ولا يحصله، وقسمناه إلى ثلاثة أقسام، إلى سبب شرعي وإلى سبب عادي وإلى سبب عقلي أو حسي. بسنا للسبب الشرعي بالشهادة، إذا شهد اثنان على إنسان بأنه قاتل فإنه يقتل، فقتله بسبب الشهادة وهذا يقال له سبب شرعي. والسبب العرفي هو ما يكون الموت عقيبه بالعادة بالعرف، يعني هكذا جرت سنة الله في الكون، إذا أكل الإنسان السم فجرت العادة بأنه يموت، فموت الإنسان بسبب السم. ولكن هذا السبب ليس عقليا بمعنى أنهما متلازمان، لأنه قد تخرق العادة فينفك التلازم ويعتبر هذا معجزة، وقد يكون في بعض الحالات كرامة، وطبعا في فرق ما بين المعجزة والكرامة ليس هذا مجال البحث فيه. والسبب الحسي كالإكراه، بأن يقول له اقتل فلان وإلا قتلتك، وتوقفنا عند هذا الحد. والإمام النووي رحمه الله تعالى الآن سيشرح لنا أو يعلق لنا على هذه الصور الثلاثة للسبب. فبدأ الإمام النووي رحمه الله تعالى بالسبب الشرعي وهو الشهادة، وتكلمنا عنه أيضا في الدرس الماضي. والسبب الثاني هو السبب العرفي، كأن يأكل الإنسان السم ويموت. طبعا إذا أكل الإنسان السم ومات هذا بفعله، ولكن خلاف أو تعدد الصور يأتي حينما يضيف إنسان إنسانا في السلم. هذه الضيافة لها أحوال كثيرة، وذلك لأن المضيف تارة يعرف الحال وتارة لا يعرفه، وتارة يكون صغيرا وتارة يكون كبيرا، فيختلف الحكم باختلاف هذه الصور. فلو ضيف بمسموم يقتل غالبا، في مسموم لا يقتل غالبا، كأن يكون به شيء من السم، كل منا يتعرض لمثل هذا، كأن يأكل طعاما فيه شيء من الفساد ربما يتأثر جسده ولكنه لا يموت. فالكلام بمسموم أي بطعام مسموم يقتل غالبا، إن جرت العادة بأن الإنسان إذا أكله يموت عقيبه. فلو ضيف بمسموم، ضيف طعاما مسموما بسم يقتل غالبا، ضيف صبيا غير مميز صغيرا، يعني ضيف صبيا صغيرا غير مميز، وسيأتي معنا المحترزات لهذا الكلام، يعني ما الذي يخرج بقولنا صبي غير مميز. فإذا ضيف صبيا غير مميز أو مجنونا، لأن المجنون كالصبي الذي لا يميز لا يعقل، هذا لا يعقل وهذا لا يعقل، فلو ضيف بمسموم صبيا أو مجنونا فمات، أي الصبي أو المجنون بهذا الذي يقتل غالبا من السم، وجب القصاص على القاتل لأنه ألجأه إلى ذلك، لأن الصغير لا يميز، وما دمت قد وضعت الطعام أمامه فلا بد أن يتناوله، ولا سيما قلت له كل، ضيفته به ضيافة فلا بد أن يأكله، فكأنك ألجأته، فصار الإنسان قاتلا عمدا. نعم، سواء قال له مسموم أو لم يقل له مسموم، يعني قال تفضل كل هذا الطعام المسموم، ولد ما يشك ثم مسموم وغير مسموم، ما يفهم هذا الولد فيأكله، كذلك المجنون ما يفهم مسموم أو غير مسموم فيأكل الطعام. نعم، سواء أقال له هو مسموم أم لم يقل. قال وفي معناهما الأعجمي الذي يعتقد وجوب طاعة أمره، كأنه أراد أن يقول إن القصاص في هذه الحالة منوط بعدم التهم والتمييز. فلو أن إنسانا أعجميا، المراد بالأعجمي من لا يعرف لغة، بالنسبة للعربي الذي لا يعرف لغة العربي أعجمي، وبالنسبة للإنجليزي الرجل الذي لا يعرف اللغة الإنجليزية أعجميا بالنسبة له، العجمة اللسانية، نفهم العجمة في المنطق مش العجمة في الأصول والأنساب، هذا لا علاقة لنا به، العجمة في المنطق في الكلام. فلو أن إنسانا أعجميا بالنسبة لك وجاء إليك وقلت له كل من هذا الطعام، وظن أن الأكل من هذا الطعام واجب، وأن يعني يجب عليه أن يطيع أمرك، كما لو أتى الإنسان بخادم وكان متصورا أن الأكل إذا أمره سيده بشيء يجب عليه أن ينفذه فأكل، يعتبر قتلا عمدا إذا كنت تعرف أنت هذه الحقيقة. نعم، هذه الصورة الأولى، إذا ضيف صبيا صغيرا لا يميز أو مجنونا، يعني ضيف إنسانا لا يعقل لا يستطيع التمييز. الصورة الثانية، ضيف بالغا عاقلا، ضيف بالغا عاقلا ولم يعلم الحال، الضيف ما يعرف الحقيقة هل هذا الطعام مسموم أو ليس مسموما. قال في هذه الحالة لا يوجد حراما قطعا، وهو قاتل لنفسه قطعا، قتل مؤمنا قطعا، ولكن هل يلزمه القصاص؟ قال لا، ما يلزم القصاص، وإنما تلزم الدية الكاملة. والسبب في ذلك أن الإنسان وإن كان قد ضيف وهو لا يدري، له اختيار، له نوع اختيار، أكل باختياره لا بإكراه ولا بتمويه، وإنما أكل باختياره، فالاختيار هذا مسقط للحد، لأننا نحن مأمورون بدرء الحدود بالشبهات. نعم، فإذا ضيف بالغا ولم يعمل أمحال الطعام فلا يوجد فيه قصاص، لأنه تناوله باختياره من غير إلجاء، ولكن فيه الدية الكاملة. نعم، وفي قول للإمام الشافعي رحمه الله إلا أنه مرجوح، جعله الأصحاب مرجوحا، يعني جعلوه ضعيفا، يوجد فيه قصاص. نعم، وربما رجحه بعض أصحابنا كالإمام البغوي وغيره رحمهم الله جميعا، ولكنه عند الجمهور مرجوح ولا يفتى به. نعم، هذه الصورة الثانية، إذا الصورة الأولى إذا ضيف صبيا صغيرا لا يميز، أو ضيف مجنونا، أو من لا يفهم الطعام، من لا يفهم الكلام على التفصيل الذي ذكرناه. الصورة الثانية، ضيف مميزا فما فوق، ما نعني بالبالغ البلوغ الشرعي فقط، يعني مميز ما بين الصغير، الإنسان الصغير الذي لا يوجد عنده نوع تمييز والإنسان الذي يوجد عنده نوع تمييز، فهذا قوله صبي وبالغ. طيب والذي بينهما؟ الذي بينهما إن كان مميزا فهو تابع للبالغ، إن كان غير مميز فهو تابع للصبي الصغير، نعم. ولذلك قال في الشرح وأما المميز فكالبالغ. وكذلك المجنون الذي له تمييز. الجنون أنواع، في جنون متقطع، وفي جنون مطلق مستمر، وفي جنون بجانب من جوانب الحياة، بجانب من جوانب التفكير، وفي جنون في جميع جوانب العقل والتفكير، فيختلف حال المجنون من مجنون إلى مجنون، وكذلك اختلف الحكم الشرعي تبعا لاختلاف الأحوال. هذه القوانين والقواعد كما ذكرت لكم قواعد كلية تقريبا، لأن الصور التي تندرج تحتها لا نهاية، وترجع إلى دقة نظر القاضي الذي يحكم في مثل هذه الأمور. نحن الآن ندرس مباحث قضائية، لسنا نحن الذين نتصرف فيها، وإنما يتصرف فيها القضاء، ولكننا يجب علينا دراسته لنعرف أحكام الله تعالى في علاقة الإنسان مع الإنسان في حالة سلمه وفي حالة جنايته، في حالة التودد والتراضي، في حالة الإجرام والجنايات، لا بد أن نعرف الأحكام. طيب، الصورة الثالثة، لا أطعم يعني الإنسان لا الكبير ولا الصغير، وإنما هي لثة سما في طعام شخصين، ما يدري، لكن الغالب أن الشخص يأكل من هذا الطعام، لثة سما في طعام شخص الغالب أنه يأكل منه، فأكل منه جاهلا فما فعل الأقوال في المسألة التي قبلها. يعني القول الأصح أنه تجب عليه الدية، ولكن لا يجب عليه القصاص، لأنه أكله باختياره، لأنه له اختيار في أكله لم يلجأ إليه. وفي قول يجب عليه القصاص، وفي قول لا يجب عليه شيء. طبعا قول القصاص وقول لا يجب عليه شيء قولان مرجوحان، والقول المفتى به أنه يجب عليه الدية ولا يجب عليه القصاص. صورة أخرى من صور التسبب بالموت، وهي لو أن إنسانا جرح إنسانا آخر وترك المجروح العلاج. إنسان جرح إنسان آخر والمجروح قال أنا ما أعالج نفسي، أبى أن يعالج نفسه. قال فإذا كان الجرح مهلكا معروف أنه سيموت، لا علاج له، يعني لو أراد أن يعالج فلا يستطيع الشفاء. قال هذا يعتبر عمدا، ولذلك يجب في القصاص إذا مات الإنسان، لأن العلاج لا فائدة منه. نحن نفترض أن هذا الجرح جرح لا علاج له، جرح مهلك، وهذه صور كثيرة أيضا، فقطع بعض الأوردة أو قطع الحلقوم أو المريء أو ما شابه هذا من الأمور يعني يتحكم فيها الطب، الطبيب هو الذي يقول هذا فعل مميت أو غير مميت، وقد يكون معروف في العادة، في بعض الأمور تحتاج لنظر الطبيب والعجز المسلم، وبعض الأمور لا تحتاج لمثل هذا وإنما تكون معروفة بالعادة. نعم، فإذا جرحه جرحا مهلكا وترك العلاج أو عالج، على كلا الحالين إذا مات الإنسان من هذا يكون مقتولا عمدا ويجب في هذه الحالة القصاص. وأما ما لا يهلك، الجرح الذي لا يهلك، كأن فصده فلم يعصب العرق، فصده ساعة الفصد نوع من أنواع العلاج التي تكون في العرق، فصده إلا أن المفصود لم يفصد العرق الذي كان ينزف منه الدم فمات، قال هذا لا ضمان فيه، لأنه الذي قتل نفسه كان باستطاعته أن يربط العرق الذي فقد منه، فكونه تركه هذا ليس مميتا، هذا ليس مميتا، لو ربطه لما حدث له شيء، فكونه انتظر حتى مات هذا صحيح إذا كان فعله متعديا لا شك أنه آثم في هذا، لكن ما يقال إنه قاتل عمدا. نعم، لأنه ما أراد، يعني هذا العمل ما يؤدي إلى الموت، هو الذي قتل نفسه. نعم، ولو ألقاه في ماء، صورة أخرى غير السم والجرح، لو ألقاه في ماء، الماء يختلف، تارة يكون الماء ضحلا قليلا لا يؤدي إلى الغرق، وتارة يكون الماء كثيرا يؤدي إلى الغرق، وتارة يكون الإنسان مجيدا للسباحة، وتارة لا يكون الإنسان مجيدا للسباحة، وإذا كان مجيدا للسباحة تارة يستطيع أن يسبح وتارة لا يستطيع أن يسبح بأن تغلبه العواصف والأمواج، وإذا كان يستطيع السباحة تارة يستعمل وتارة يستسلم يقول مدام ألقاني في المياه أنا سأموت. ويختلف الحكم الشرعي باختلاف هذه الصور، كثير من الناس عندما يلقي يستسلم ليغيظ صاحبه فيموت، يميت نفسه ليغيظ صاحبه. نعم، فما هو الحكم في هذه الحالة؟ فبعض الحمقى ربما يعمل مثل هذا، ثم هو شيء غريب في تاريخ البشرية، كالذين يحرقون أنفسهم، كثير من الناس يحرق نفسه ليغيظ من حوله ويموت من الانتحار، هذا هو الانتحار، لكن تارة يكون منتحرا من نفسه بنفسه يعني هو الذي انتحر دون أن يجيء أحد. تارة إنسان آخر يرمي عليه الوقود وهو يضع الكبريت في نفسه ويعترف، ممكن أيضا. تارة واحد يرمي في البحر حتى يغيظه يستسلم، حتى تغرقه الأمواج أو تأكله الحيتان، ممكن يقع مثل هذا كثيرا. نعم. قال لو ألقاه في ماء راكد أو جار، لا عبرة بكونه متحرك أو غير متحرك، لا يعد مغرقا عرفا لأن كان ضحلا في 10 سنتي من الماء، مقدار شبر أو ذراع من الماء، ألقاه فيه فمكث فيه مضطجعا حتى مات، يعني كان استطاعته أن يجلس ولا يموت، قال يريد أن يتمدد فيه ليغيظ صاحبه مثلا، فمكث فيه مضطجعا حتى مات، قال فهذا هدر، هو قتل نفسه. نعم، لا قصاص فيه ولا دية، لا قصاص ولا دية، فيكون قد ما غاظ نفسه، ما غاظ خصمه، وإنما قتل نفسه وغاظ من حوله من الناس، لا قصاص ولا دية، يعني يغيظ أهله لأنهم ضيعوه بدون ثمن، يعني ما يغيظ الذي ألقاه، إنما يغيظ أهله الورثة. لو ألقاه في ماء لا يعد مغرقا كمنبسط فمكث فيه مضجعا حتى هلك، فهدر لا قصاص فيه ولا دية لأنه المهلك نفسه. لكن لو ألقاه مكتوفا في هذا الماء اليسير، ربطه وألقاه في الماء اليسير، وإن كان يسيرا إلا أنه يغمر، إذا كان لا يغمر الإنسان ونزل على هيئة ما يموت فيها كما ذكرنا سابقا، وأما إذا كان يغمر 10 سنتي كافية لأن تغطي الوجه، وإذا كان مربوطا مثلا وما استطاع أن ينقذ نفسه يعتبر قاتلا عمدا لأنه فيه إلجاء، يعني كأن الأمر يدور حول الإلجاء، هل جاءه إلى الموت أو لم يلجئه، هل جاءه إليه صار كالمباشر، لم يلجئه إليه صار في نوع من الاختيار، عند ذلك ما يأتي القصاص، وإنما تأتي الأحكام الأخرى، هل توجد فيه دية أم يعتبر هدرا لا دية فيه ولا قصاص. وإذا كتفوا ألقاه في اليم مكتوفا وكان الماء بحيث يغرق ولو كان قليلا يعتبر عمدا. نعم. أو ألقى الإنسان رجل أو صبي مميز في ماء مغرق كنهر لا يخلص منه إلا بالسباحة، في مجال للفرار منه ولكن بالسباحة، قال إما أن يتقنها وإما أن لا يتقنها، فإن لم يحسنها أو كان مكتوفا ما يستطيع أن يسبح، ويجيد السباحة لكن مكتوفا ما يستطيع أن يسبح، أو كان زمنا مريضا مرضا مزمنا، أو كان ضعيفا بحيث لا يقوى على السباحة، قال فهذا يعتبر عمدا، يعتبر قتلا عمدا لأنه ألجأه إلى الموت، فيه إلجاء وليس للإنسان في هذا خيار أبدا، إن كان ما يجيد السباحة أو كان يجيدها إلا أنه مكتوف أو كان يجيدها إلا أنه مريض مرض مزمن أو ضعيف ما يستطيع، المهم فيه إلجاء إلى الموت يعتبر عمد. وإن أمكنه كان يجيد السباحة ويمكنه التخلص ولكن منع منه عار وألقاه في الماء المغرق ولكن يجيد السباحة ويمكنه التخلص، ألقاه في النهر وبينه وبين طرف النهر مترين أو 3 أمتار يستطيع أن يسبح وينجو، ولكن ثبت العواصف أو ثارت الأمواج ومنعته من الوصول إلى الساحل، قال هذا يعتبر شبه عمدا لأنه يعرف السباحة، فبهذا السبب لأنه بالظروف العادية لنجا، إذا هذا لا يعتبر قاتلا غالبا، كونه قد ثارت بعض الأمور التي ما كانت تتوقع وإن لم تكن مستحيلة تخرج ولكن الآن غير متوقعة، فهذا يعتبر قتلا شبه عمدا تجب فيه الدية. وأما إذا كان يعرف السباحة وألقاه في الماء المغرق ولكنه ما سبح، استسلم للمياه فمات، قال فلا دية في الأظهر، يعني لا قصاص ولا دية لأنه هو الذي قتل نفسه كالصور السابقة، كما لو ألقاه في ماء يسير لا يغرق فاستسلم للمياه فمات. إذن هذه الصور التي يمكن أن تأتي في المياه، ومرة ثانية أنا أقول لكم هذه الآن نحن ندرس بشكل مختصر، ولو رجعتم إلى الموسوعات الفقهية الكبيرة سوف تجدون عشرات الصور التي تندرج تحت هذه الكليات التي ذكرناها، وإنما هنا ندرس يعني أهم الصور بطريقة مختصرة، وإلا صورها كثيرة جدا، والذي يعمل في القضاء أو يذهب منكم إلى القضاء يسمع أشياء ما تخطر ببال إنسان نهائيا من صور الإجرام التي تقع في الحياة. نعم. ولكن من قرأ هذا وأتقنه صار معه المفتاح الذي يستطيع بواسطته أن يفتح كل مغاليق هذا الموضوع. صورة ثالثة هي صورة النار، تكلمنا على السم، تكلمنا على الجرح، تكلمنا على الماء، سنتكلم الآن على النار. ولا شك أن هناك فرق ما بين الماء وبين النار، لأن الإنسان بمجرد سقوطه في النار يتأثر، لكن سقوطه في الماء لا يؤثر مباشرة ولو كان لا يجيد السباحة. ولذلك ميز الفقهاء ما بين صور النار وصور الماء، وإن كانت أحكامهما تقريبا متشابهة. وسبب التمييز هو هذا الذي ذكرته لكم، أن الإنسان حينما يلقى في النار ولو كان من الرياضيين بمجرد سقوط في النار يقفز قفزة واحدة لمسافة مترين مثلا أو زيادة عن ذلك ويستطيع أن ينجو مثلا، يعني وسائل النجاة كثيرة، ينجو الإنسان بنفسه. لكن مهما يكون إلا يتأثر ويتضرر. فهناك فرق ما بين الماء، لا يقال إنه يجيد السباحة في مسألة النار، ربما يكون من الناس الذين يكافحون الحرائق، لكن مهما يكون حينما يلقى في النار يصير مثل الإنسان الذي ما كافح الحرائق في حياته. صحيح في فرق بين الاثنين في بعض الأمور، لكن إجمالا هذا ستؤثر فيه النار وهذا ستؤثر فيه النار. نعم. فقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: أو ألقاه في نار، يأتي معنا التفصيل. إذا كان يمكن ألقاه في نار يمكن الخلاص منها، طبعا إذا كان لا يمكن الخلاص منها عند ذلك القول واحد يعتبر قتلا عمدا وتجب فيه القصاص. نعم. نحن نقول يجب فيه القصاص إذا لم يعفو صاحب الدم عن القصاص إلى الدية أو بدون مقابل، قد يعفو نهائيا لا يريد قصاصا ولا يريد دية. نحن نقول ما هو الحق الشرعي الذي يترتب على هذا العمل؟ نقول يترتب عليه القصاص. أما بعد ذلك هل نقتص منه أو لا نقتص منه، هذا موضوع آخر. نعم. أو ألقاه في نار يمكن الخلاص منها فمكث فيها حتى مات، ففي الدية القولان في الماء، والأظهر أنه لا دية عليه، هو الذي قتل نفسه، قال بإمكانه أن ينجو إلا أنه مكث فيها حتى مات فهو الذي قتل نفسه. نعم. ومن قال خلاف هذا في النار بصورة خاصة فرق ما بين الماء وما بين النار، قال فإذا اختلف الملقي والولي مات، واختلف الملقي في النار وولي الدم، قال الملقي في النار إن النار قليلة وكان بإمكانه أن يتخلص منها ولذلك أنا ألقيته فيها، يريد أن يعذبه، يريد أن ينتقم منه لكن ما يريد قتله، وقال ولي الدم ولي الميت لا، النار كثيرة ولا يستطيع الإنسان أو بشكل خاص هذا الإنسان لا يستطيع أن ينجو منها، فمن الذي يصدق في هذه الحالة؟ قال صدق الولي. ليش؟ قال لأنه مدعوم بظاهر، وهو أن الإنسان مهما كان حينما يلقى في النار لابد أن يحاول الفرار، وكونه يقتل نفسه ولا شيء نادر وشائع، ما يفعله إلا أحمق أو كافر، حتى الكافر ما يعمل، يعني ليس الكفر باعثا على هذا، يعني قد ينتحر المسلم وقد ينتحر الكافر، وإن كان المسلم أبعد عن الانتحار من الكافر لما يعلمه من وعيد الله تعالى لمن قتل نفسه، ولكن كونه كافر مش معناها أنه يستسلم للنار، فالكافر ينجو بنفسه والمؤمن ينجو بنفسه. فالولي حينما يدعي هناك ظاهر يؤيده، ألا وهو أن الإنسان لو كان النار فعلا قليلة لنجا منها، ذلك الأصل فيه أنه الأصل في الملقى في النار أنه يحاول الفرار، الأصل في الإنسان هذا، فإذا هناك شيء يدعم قول الولي، ولذلك إذا اختلف ولي الدم مع الملقي يصدق ولي الدم ولا يصدق الملقي، لأن ولي الدم هناك شيء يدعم كلامه ودعوة. ولذلك يعني للفرق بين النار وما بين الماء قال الإمام النووي في النار وجه، يعني بوجوب القصاص بالنسبة للماء إذا مكث فيها وهو قادر على السباحة وكان الماء قليلا ما في قصاص عندنا قول واحد، والخلاف في الدية هل تجب عليه الدية ولا، قلنا الأظهر لا تجب الدية، لكن بالنسبة للنار للفرق الذي ذكرته بين الماء والنار هناك وجه عندنا للأصحاب بأنه يجب القصاص في من مات بالنار ولو كان بإمكانه الفرار منها، لكنه ليس راجحا وإنما هو وجه مرجوح. الآن يوجد عندنا صورة من الصور يتعارض فيها السبب والشرط، يتعارض أو تتعارض فيها الوسائل المفضية إلى الإزهاق بغض النظر عن كونها سببا أو شرطا أو مباشرة. قال لو أمسكه شخص، إنسان أمسك إنسانا وجاء الآخر فقطعه بالسيف فقتله، من الذي يعتبر جانيا؟ يعني يجب عليه القصاص؟ هل يجب القصاص على الممسك أم يجب القصاص؟ هل يجب القصاص على المتسبب الذي يمسك أم على المباشر الذي قتل؟ هذه صورة. أو حفر بئرا، واحد حفر بئر والثاني جاء بإنسان آخر ورده في البئر، من الذي يعتبر قاتلا الآن ويجب عليه القصاص؟ هل يجب القصاص على الحافر أم يجب القصاص على المردي؟ هذه صورة ثانية. أو ألقاه من شاهق، واحد أخذ إنسان إلى مئذنة أو إلى جبل أو إلى ظهر العمارة وألقاه من الأعلى وتلقاه إنسان من تحت بحديدة فقتله أو بالسيف فقطعه أو بوسيلة وسائل فأماته بها. يعني ليس المراد خصوص آلة معينة، وإنما تلقاه بشيء فقتله به، كان هو المباشر للقتل. فمن الذي يجب عليه القصاص؟ يجب القصاص على الملقي من الشعر. قال فالقصاص في الصور الثلاث، القصاص على القاتل في الأول، إن واحد أمسك الثاني قتل، لما رواه الدارقطني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أمسك الرجل الرجل حتى جاء آخر فقتله قتل القاتل وحبس الممسك، قتل القاتل وحبس الممسك. هذا الحديث اختلف في رفعه، لكن صحح ابن القطاني رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقاسه الإمام الشافعي، يعني ليس فقط هذا الحكم لم يؤخذ فقط من النص، وإنما هناك دليل آخر عليه من القياس. قاسه الشافعي على الممسك المرأة للزنا، إذا أمسكها إنسان وزنى بها آخر، من الذي يقام عليه الحد، الزاني أم الممسك؟ نقطع بأن الممسك آثم، ولكن ما يسمى زانيا، وإنما الحد على الزاني فقط. فقاس الإمام الشافعي صورة الإمساك والقتل على صورة الإمساك والزنا. قال وكيف أنه لا يجب عليه قصاص، كذلك لا يجب على الممسك دية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تقول تجب عليه الدية، وإنما القصاص على القاتل المباشر والإثم فقط والتعزير والحبس على الممسك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فقتل القاتل وحبس الممسك. نعم، فلا دية على الممسك بل يعزر لأنه آثم. وهذا بالنسبة للإمساك والقتل. وكذلك من حفر بئرا وجاء إنسان آخر فأمسك بإنسان ورده فيها، القصاص على المردي تقديما للمباشرة، لأن الحفر شرط، لأن كما ذكرنا قبل قليل أو في الدرس الماضي، الشرط ليس له أثر في الإتلاف والإزهاق، وإنما يحدث الإتلاف والإزهاق عنده لا به، فالمردي هو المباشر. نعم، وبناء على ذلك يجب الحد القصاص عليه. وكذلك بالنسبة للإنسان الذي يرد من أعلى العمارة أو من شاهق الجبل أو من فوق المئذنة ويتلقاه إنسان آخر فيقطع أو يقتله بسيفه أو بوسيلة قتل أخرى، فالقتل أيضا هنا على المباشر، لأن فعله وإن كان ذاك سببا الإلقاء تبدي سبب لا شك في هذا، لكن المباشرة قطعت أثر السبب، لما تلقاه هو وقتله قطعت أثر السبب، السبب بعد العلاقة، الآن العلاقة نصبت مباشرة، العلاقة صارت قائمة مباشرة ما بين الإنسان الملقى وما بين الإنسان الذي تلقاه فقتله. ومن صور تعارض السبب مع المباشرة، لو ألقاه في ماء مغرق، ألقاه في ماء فالتقمه الحوت، هو ألقاه الحوت أكله، يعني ما هو حكم القصاص في هذه الحالة؟ قال الحوت ما عليه قصاص، هل يجب على الملقي قصاص أم لا يجب عليه؟ قال يختلف باختلاف طبيعة الماء، أيضا في مياه يغلب على الظن أنه يوجد فيها حيتان، في مياه يغلب على الظن أنه لا يوجد فيها حيتان، فالسواقي الصغيرة والأنهار الصغيرة لا يوجد فيها حيتان، مياه الضحلة لا يوجد فيها حيتان، حيتان عادة توجد في المياه العميقة في المياه المغرقة. قال ولو ألقاه في ماء مغرق فالتقمه حوت وجب القصاص في الأظهر على المتسبب على الملقي، أو كان الماء غير مغرق ماء قليل قال فلا قصاص. ليش؟ لأنه لم يقصد إهلاكه، والماء القليل أصلا ما يتصور فيه وجود الحيتان، وبناء على ذلك ما يتصور أن هذا الإنسان سيلتقمه الحوت، فلو حدث مثل هذا ما يعتبر قتلا عمدا أو غير مغرق فلا قصاص لأنه لم يقصد إهلاكه، ولكنه يعتبر شبه عمد وتجب عليه دية شبه العمد. هذا هو السبب الثاني من الأسباب، تكلمنا على السبب الشرعي والسبب العرفي العادي. وأما السبب الثالث هو السبب الحسي قلنا، وهو الإكراه، لأن يكره إنسان إنسانا على القتل. فعلى من القصاص؟ هل القصاص على المكره أم القصاص على المكره؟ أولا اختلف الأصوليون في هذه المسألة، هل المكره يعتبر مكلفا أم لا يعتبر مكلفا، وميزوا بين المكره والملجأ. فالملجأ هو الإنسان الذي يفهم الخطاب ويعيد، ولكن لا مندوحة له من الفعل، ما يستطيع ألا يفعل، كمن ربط بالحبال وألقي من أعلى إلى الأسفل، هذا ملجأ ويسمع الكلام ويعي ويستوعبه، ولكن ليس له اختيار وليس له رضا، ليس له اختيار وليس له رضا، وبناء على ذلك يعتبر مكلفا باتفاق العلماء الملجأ. وأما المكره، المكره يسمع الكلام ويستوعبه ولكن له اختيار، ليس له رضا لكن له اختيار، كما لو قال إنسان لإنسان إما أن تقتل فلانا وإلا قتلتك، باستطاعته أن يقول ما أقتله، وعند ذلك يقتل، له اختيار، له خيار، ولكن ليس له رضا، على افتراض أنه قتل أو لم يقتل فقتل، في كلا الحالين لا رضا له. إذن في فرق ما بين صورة الإلجاء وما بين صورة الإكراه. صورة الإكراه له اختيار لكن ليس له رضا، صورة الإلجاء لا رضا له ولا اختيار. في صورة ثالثة أبعد من الصورتين، وهو الإنسان النائم أو الغافل، الغافل نائم مثلا، هل يعتبر مكلفا؟ ما يعتبر مكلفا باكتفاء، لأن هذا لا رضا له ولا اختيار ولا يسمع الكلام، أصلا ما يسمع، ما يستوعب الخطاب. هذه صورة أبعد من الصورتين، النائم لا يفهم الخطاب ولا يعي، وبنفس الوقت ليس له رضا وليس له اختيار. الملجأ يفهم الخطاب ويستوعبه ولكن لا رضا له ولا اختيار، هذه صورة ثانية وراء صورة الغافل. الصورة الثالثة والمكره، يسمع الخطاب ويستوعبه ولو اختيار لكن ليس له رضا. اتفق العلماء على أن الأول وهو الغافل الذي لا يسمع الخطاب ولا اختيار له ولا رضا لا يكون مكلفا، وكذلك اتفقوا على أن الصورة الثانية وصورة الملجأ لا يعتبر مكلفا بالاتفاق، لأنه لا رضا له ولا اختيار. واختلفوا بعد ذلك في المكره، هل يكون مكلفا أم لا يكون مكلفا. الصورة الأولى التي هي صورة الغافل التي قالوا فيها بأنه لا يجب عليه، غير مكلف، يعني غير مكلف للحكم الشرعي التكليفي، ولكن لو أتلف شيئا أثناء نومه، يعني كان نائما وأتلف، تقلب مثلا فقتل نفسا، أو أنه ضرب بيده شيئا ثمينا فأتلفه، قال هذا تجب عليه الغرامة الضمان والدية، لكن لا لأنه مكلف، ليس من قبيل الحكم الشرعي التكليفي، وإنما من قبيل الحكم الشرعي الوضعي، لأن هذا الفعل سبب للضمان، جعل الله تعالى الإتلاف سببا للضمان بغض النظر عن المتلف، حتى ولو كان طفلا أو كانت دابة، لو كانت عندك قطة وكانت تأكل طيور الآخرين وأنت تعرف منها هذا الأذى، يجب عليك أن تربطها على الأقل الأحوال في الأوقات التي مثال يعني تعدو بها على طيور الآخرين، أو كان عندك دابة بقرة مثلا وتركتها في الشارع فذهبت ودخلت إلى مزرعة أحد الأشخاص، بابها مفتوح في النهار من أجل العمل وأتلفت الزرع، يضمن يعني لأنه هو سبب في هذا الإتلاف. طب البقرة غير مكلفة، ولكن صاحبها الذي أهمل فيها وجب عليه أن يضمن، جعل الله تعالى الإتلاف سببا للضمان بغض النظر عن كون الإنسان مكلف أو غير مكلف. فالنائم لو أتلف شيئا وجب عليه ضمانه، لا لأنه مكلف، ولكن من قبيل الحكم الشرعي الوضعي الذي يعتبر سببا، جعل الله تعالى الإتلاف سببا للضمان. طيب نرجع للمكره، هل المكره مكلف أو غير مكلف؟ احنا قلنا الغافل غير مكلف، الملجأ غير مكلف، المكره هل هو مكلف غير مكلف؟ اختلف الأصوليون فيه، أكثرهم على أنه غير مكلف، لكنه إذا قتل قال يعاقب. ليش يعاقب؟ قال يعاقب لأنه آثر نفسه بالبقاء على غيره، آثر نفسه بالبقاء على غيره. هذه مقدمة عامة قبل أن أدخل في موضوع القتل بسبب الإكراه، حتى يكون عندنا صورة عن الإكراه. إيش يعني إكراه؟ إيش يعني إلجاء؟ ميز ما بينه وبين الصور السابقة، أنه ربما يلتفت الأمر. أنا لما ألقي إنسان بالماء وهو مكتوف هذا إلجاء، هذا إلجاء. هذا الملقى وهو مكتوف سيموت قطعا، صعب مثل لو جبت 60 وذبحته بيدي، سواء بسواء 100%. لكن المكره لا، المكره يعي الخطاب ويفهمه وله مندوح عن الفعل، له اختيار، ولكن ما عنده رضا. هذا على افتراض أنه مكره، والإكراه شيء باطني. الإكراه أن كونه مكره يكون عنده رضا أو ما عنده رضا أمر باطني. لكن نحن نفترض أنه مكره، عنده اختيار لكن لا عنده رضا، على افتراض أنه مكره. نعم. وطبعا الإكراه له شروط. يعني متى يعتبر الإنسان مكرها؟ أن يكون الإكراه على الموت، يعني إما أن يقتل وإما أن يقتل مثلا، أو يعمل كذا أو يموت يقتل. وثانيا أن يعلم المكره أن المكره قادر على التنفيذ وسينفذ، ليس فقط يعتبر قادرا على التنفيذ، بل يجب أن يكون قادرا على التنفيذ وفعلا سينفذ، عند ذلك يكون هناك إكراه. أما لو علم المكره أن المكره ليس قادرا على التنفيذ فهذا لا يعتبر إكراها، أو علم أنه قادر على التنفيذ لكنه سوف لا ينفذ وإنما هو مجرد تهديد كلامي، نعم كما نسمع في كثير من الحالات، قال في كل هذه الحالات ما يعتبر إكراها. فإذا أنت توفرت شروط الإكراه، نحن الآن لما نقول مكره أرجو لا يعتقد واحد يقول لي يمكن يكون فلان ما ينفذ، لا، ما دام قلنا مكره توفرت شروط الإكراه، الآن نتكلم على الإكراه الذي توفرت شروط المعروفة، ما هو حكمه؟ قال لو أكرهه على القتل، أكره إنسان إنسان على القتل بغير حق، طبعا القتل إما أن يكون بحق أو بغير حق، إن كان بحق ما عليه شيء، لا على المكره ولا على المكره إلا ما يعتبر اعتداء على سلطة القاضي. نعم. لو أكرهه على قتل فعلى المكره القصاص، على المكره القصاص، لأنه هو الذي أكرهه على هذا، لأنه أهلكه بما يقصد به الإهلاك غالبا. قال وكذلك على المكره في الأظهر، المكره في قولان، المكره قول واحد لا بد أن يقتل عليه قصاص، وأما المكره في قولان للإمام الشافعي الأظهر منهما أنه يقتص منه، لأنه قتله عمدا عدوانا لاستبقاء نفسه، العلة لاستبقاء نفسه بغض النظر عن كونه مكلف أو غير مكلف، لأنه آثر نفسه بالبقاء، فلا يعترض علينا بأنه مكلف أو غير مكلف. القصاص هنا ليس بسبب التكليف وعدمه، وإنما لأن آثر نفسه على البقاء لقتل غيره لا بد أن يقتص منه. نعم. فإذا وجبت الدية، أكره إنسان على القتل وقتل، جاء ولي الدم فقال أنا ما أريد القصاص لا من المكره ولا من المكره، وإنما تريد الدية. قال فإن وجبت الدية وزعت، وزعت عليهما على المكره وعلى المكره، ما يجب لولي الدم ديتان، وإن تجب له دية واحدة، من الذي يدفع؟ قال وزعت عليهما بالسوية كالشريكين في القتل. قال وللولي أن يختص من أحدهما ويأخذ نصف الدية من الآخر، من حقه هذا، يعني إما أن يقتلهما وإما أن يقتل أحدهما ويأخذ نصف الدية، وإما أن يأخذ من كل منهما نصف الدية ويعفو عنهما جميعا. نعم. لكن في بعض الحالات يشترك اثنان مكره ومكره على قتل إنسان، لكنهما لا يعتبران مكافئين له. عندنا شرط القصاص أن يكون قتل عمدا عدوانا لمكافئ، قتلا عمدا عدوانا لمكافئ، فلو اشترك حر وعبد في قتل عبد، لو اشترك حر وعبد في قتل حر فلا شك أن الحر والعبد يقتلان به، لكن لو اشترك حر وعبد في قتل عبد مثلا، قال عند ذلك يصير الحكم كما ذكرنا قبل قليل فيما لو أراد أن يقتص من أحدهم ويترك الآخر. طبعا ما يقتص من الحر للعبد، لكنه تجب عليه نصف الدية، وأما بالنسبة للعبد إن شاء قتل وإن شاء أخذ نصف الدية على التفصيل المعروف في كيفية دفع الدية بالنسبة للعبد لأنه لا يملك. نعم. فإن وجبت الدية وزعت، فإن كافأه أحدهما فقط القصاص عليه، والآخر إيش عليه؟ عليه نصف الدية. نعم. ولو أكره بالغ مراهقا، والمراد بالمراهق هو الذي يميز أيضا. نعم. فعلى البالغ القصاص، فأكره بالغ مراهقا صغيرا، فعلى البالغ القصاص إن قلنا عمد الصبي عمد وهو الأظهر، يعني الصبي اللي هو مراهق أكرهه بالغ على القتل، تجب عليه الدية ولا ما تجب عليه؟ عفوا، تجب القصاص ولا ما تجب عليه؟ قال يجب عليه، يجب عليه القصاص لوجود مقتضيه وهو القتل العمد العدوان. إذا قلنا إن عمد الصبي عمد وهو القول الأظهر عندنا، ولكن إن قلنا إن عمد الصبي خطأ لا يعتبر عمدا بصبا وبسبب الصبا، فعند ذلك لا يجب عليه القصاص. طبعا هذا الكلام إذا كان الصبي له نوع تمييز، وأما إذا لم يكن مميزا فقطعا يعتبر عمده خطأ، ما عنده تمييز نهائيا. طيب، ولو أكره شخصا على رمي شاخص، رأى شاخص معي قال له اقتل هذا الشاخص، لكن المكره علم أن الشاخص رجل والمكره ظنه صيدا، ما عرف أنه رجل، يعني واقف بهيئة ظنه بها صيدا، رجل بعيد من بعيد، ولا وهذا يقع في كل زمان وفي كل مكان، ظنه حيوانا من الحيوانات أو واقف بهيئة ظنه طيرا كبيرا من الطيور، قال له اقتل هذا وإلا قتلته، فقتله المكره، قتله، هل يجب عليه القصاص؟ قال فالأصح وجوب القصاص على المكره، لأنه هذاك ظنه صيدا، ما هو عارف، المكره عالم بالحال، وبناء على ذلك يجب عليه القصاص. هذه صورة من الصور. أو أكرهه على رمي صيد، قال له اقتل هذا الصيد وإلا قتلته، فأصاب رجلا، ضرب الصيد فأصاب رجل، قال فلا قصاص على أحد الرجلين، لأنه في هذه الحالة يعتبر خطأ لأنهما لم يتعمدا القتل، ويجب على عاقلة كل منهما نصف الدية. أو أكرهه على صعود شجرة، قال أصعد على هذه الشجرة وإلا قتلته، فزلق فمات، ما يعتبر عمدا وإنما يعتبر شبه عمدا، لأن هذا لا يفضي إلى الموت غالبا. نعم. أو أكرهه على قتل نفسه، قال اقتل نفسك وإلا قتلتك، قال فلا يجب قصاص على المكره، لأنه في كل الأحوال يعني سيقتله، يعني كونه قتل نفسه هو الذي باشر قتل نفسه، يعني ما عليه قصاص المكره، لأنه ما باشر قتله وإنما باشره هو بنفسه. نعم. ولأنه هذا بالحقيقة ما هو إكراه، الاتحاد المأمور به والمخوف به، يعني قتل نفسك وإلا قتلته، طيب هم يتعلى يعني على قتل على كل حال، يعني إن قال لا سوف يقتل، وإن قال نعم يكون قد قتل نفسه، في هذه الحالة ما في إصرار الحقيقة والذي قتل نفسه. صورة أخيرة، قال له اقتلني وإلا قتلتك، وقال اقتل نفسه، قال اقتلني وإلا قتلتك، قال فالمذهب لا قصاص عليه، قاتل لا قصاص عليه، لأن الإذن شبهة دارئة للحد، قال اقتلني وإلا قتلتك، يعني أقل ما فيه شبهة دارئة للحد، لا يوجد فيه قصاص. لكن هل تجب فيه الدية أو لا تجب فيه الدية؟ عندنا خلافية بالفقه في غير هذا الموطن. المقتول حينما وجبت ديته، هل وجبت ديته في آخر جزء من حياته؟ لأن هذه الدية له، هو سبب هذه الدية، يعني دفعت الدية لأنه قتل هذا الإنسان، وجبت الدية بسبب نفسه، فهل تجب الدية في آخر حياته، آخر لحظة من حياته تجب الدية، وبعد ذلك بموته تنتقل إلى الورثة، وبناء على ذلك تخرج منها وصايا، إذا كان قد أوصى ثلث الدية يروح إلى الوصية، وتخرج منها ديونه، وتخرج منها مؤن تجهيزه، هذا قول. وقول ثاني عندنا أن الدية ما تجب للمقتول، وإنما تجب للورثة مباشرة بسبب موته، بسبب موته، هذا هو القول الثاني. الأظهر من القولين أنها تجب للإنسان في آخر حياته ثم تنتقل إلى الورثة، فإذا قلنا بهذا القول الأظهر والمفتى به ما تجب على القاتل دية في هذه الحالة، لأنه لما قال اقتلني أذن له في القتل، وبناء على ذلك فلا دية، تسقط الدية. وأما إذا قلنا بأن الدية تجب بموته للورثة مباشرة ليست له وتنتقل منه إليهم، عند ذلك تجب الدية على القاتل، لأن إذنه يعتبر لاغيا في هذه الحالة. أما إذا قلنا أن الدية تجب له في آخر لحظة من حياته مهما قللته جزء من ألف جزء من الثانية، بعد ذلك تنتقل إلى الورثة، ما في ديار، هو أدين له في بدقته، كأنه تناجل عن ديته، وبناء ذلك فلا دية عليه، وهذا هو الأظهر المفترض. نعم. ولو قال لشخص آخر صورة من صور الإقراء، قال أقتل زيدا أو عمرا، قال فليس إقراءه، لأنه قال أقتل هذا أو أقتل هذا، فإذا قتل واحدا منهما فهو مختار، نعم، فليس بإكراه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.